حين لا يكون في الورثة من لا يرد عليه، حين لا يكون في الورثة من لا يرد عليه، من الذين لا يرد عليهم؟ الأزواج، الزوج والزوجة لا يرد عليهم. خد بالك، يبقى حين لا يكون في الورثة من لا يرد عليه، خذ أمثلة. أولا الورثة صنف واحد، الورثة صنف واحد، مات عن خمس بنات، مات عن خمس بنات. خد بالك، البنات دول هياخدوا ايه؟ فرضهم ايه؟ فرضهم الثلثان، الفرض البنات الايه؟ التلتين. طب فاضل تلت، مفيش غيرهم، هيرد ايه؟ عليهم. يبقى كلهم هياخدوا الايه؟ الخمس بنات هياخدوا كلها وخلاص، تقسم عليهم كلهم وخلاص بالسوية. طيب ده اذا يبقى اذا ده مثال لما يكون الورثة صنف ايه؟ صنف واحد. برضو مات عن عشر اخوات، مات عن عشر اخوات، خد بالك الورثة برضو صنف ايه؟ واحد، هيرد عليه. طيب مثال اذا كان الورثة اكثر من صنف واحد، احنا قلنا صنف واحد خمس بنات، صنف واحد عشر اخوات، ده صنف واحد اهو. اذا كان في المسألة او في الورثة اكثر من صنف، مثال مات عن بنت وبنت ابن وأم، مات عن بنت وبنت ابن وأم، أي شهادة؟ البنت النصف، والبنت الابن السدس، والأم السدس. خد بالك، أصل مسألة من كام؟ أصل مسألة من ستة، البنت لها كام؟ ثلاثة، وبنت الابن لها كام؟ واحد، والأم، والأم واحد. خد بالك، المسألة هنا ناقصة، مسألة إيه؟ ناقصة. المجموع السهام كام؟ خمسة. خد بالك، طيب باقي سهم، السهم ده هنعمله في إيه؟ هنردوه على الورثة مع تعدد أصنافهم. هنردوه إزاي؟ يعني ندوا ده كل واحد، ده كل واحد شوية كده؟ لا، هتردوا عليهم. إحنا عاملين إيه في العول؟ إذا المسألة عالت، إيه؟ بنرد عليهم النقص بالإيه؟ على حسب السهام، النقص على حسب الإيه؟ السهام. المسألة كانت 12 عالت إلى 15، كانت 24 عالت إلى 27، خد بالك؟ يبقى النقص بيخش على كل وارث بقدر ايه؟ ما ياخذ، بقاعدة الغرم بالغن، على قد ما تاخذ على قد ما تغرم، على قد ما تعطي، خد بالك؟ كذلك برضه في مسألة الرد بقى هنا ضد الايه؟ ضد العول، الرد ضد العول. المسألة كان أصلها 12 عالت إلى 15، يبقى الغي ال 12 وبقت أصل المسألة كام؟ 15، خد بالك؟ وتقسم عليها تعرف قيمة السهم. هنا في مسألة الرد في أكثر من صنف، البنت النصف، والبنت الابن السدس، والأم السدس، أصل المسألة ستة، خد بالك؟ الأسهم خمسة، هتعمل إيه بقى عكس الإيه؟ عكس الرد، عكس العول، يبقى هتشطب أصل المسألة وستة، وتخلي عدد الأسهم هو الإيه؟ الأصل يبقى كام؟ يبقى خمسة. يبقى انت كده رديت الزيادة على الورثة بقدر نصيب كل ايه؟ نصيب كل واحد. مات عن ام وشقيقة واخت لام، ام وشقيقة واخت لام، ايش محمد؟ الام السدس، والشقيقة النصف، والاخت لام السدس، ايه؟ اصل المسألة من ستة، الام واحد، والشقيقة ثلاثة، والاخت لام واحد، عدد الاسهم كام؟